فهو في سبيل الله. أنا قصدت هذا المعنى العام. شيخنا جزاك الله، يعني ما هو المانع من تسمية ما يقومون به هنا جهاد إسلاميا، خاصة أنه في الآن فئة ليست القليلة في غزة أعلنت الجهاد الإسلامي. نعم. وما يعني أريد أن أتكلم أيضا على مسألة الاستطاعة، وأعدوا لهم استطاعته، يعني هذه استطاعتهم الحجارة والزجاجات التي يضعون فيها البنزين، فهم يقولون هذه استطاعتنا وهذا عدونا نزل بأرضنا ولا بد من محاربته، خاصة الحكام حالهم كما يعلم الجميع. خلاص لحد يعني يعني في عندك مزيد؟ عندك مزيد؟ بعد ما تحكي استاذ نشوف ايش الاحوال، يعني الواحد مشان يعرف اللي قريب، اذا كانت سالكه توكل على الله ومضى، اذا رجع من قريب احنا فاكرينش. نعم. بعد كاس المي معي وجاهز الحمد لله عشان يسلخ المي. نعم. شو رأيك الرسول عليه السلام الذي ظل في مكة 13 سنة وهو كما تعلم يعذب هو وأصحابه من المشركين، كانوا يا ترى عاجزين عن استعمال حجارة مكة وما أكثرها فيها، وأن يقولوا هذه استطاعتنا؟ لم يعجزوا عن استعمال الحجارة. إذن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها. كيف استعملها؟ فيما نحن وهي صدده. لا. إذن لماذا الخروج؟ لماذا الخروج؟ لماذا الخروج عن الصدد؟ أنا أقول لم يكونوا عاجزين عن استعمال الحجارة. حسنا. لماذا لم يستعملوها كما يستعملها أولئك الذين يفعلون الآن؟ كان عاجزا. الأمر فيما يبدو لي يختلف. أنا ما سألتك يختلف أو لا، لأن الحقائق لا تظهر إلا بهذا التضييق للسؤال والجواب. نعم. أنا سألتك كان عاجزا أم لا، تقول كان عاجزا أو غير عاجز. بعد ذلك يأتي التفصيل إن لزم الأمر. قلت لم يكن عاجزا. لم يكن عاجزا. جميل. هل ترك لعدم استعمالها لهذه الحجارة مع قدرته عليها يدل على أن استعمالها هو من وسائل الجهاد لقاء العدو المسلح للحديد؟ لا يدل على ذلك. فإذا كيف استدللت بما لا يدل على ما يدل؟ أنا قلت لا يدل على ذلك، أن الحجارة ليست من وسائل القتال. هذا الذي فهمته. أي نعم. ما فهمت غيره. نعم. لكنك قلت بالنسبة للذين يجاهدون الآن كفار متسلحين ليس بالسيف والسنان والحربة بل بكل وسائل الحديث اليوم، كيف جعلت ذلك وسيلة للجهاد ولم تجعلها وسيلة للجهاد في ذلك الزمان مع أنها أسهل من حيث النكاية بالعدو في ذاك العدو من النكاية الآن في هذا العدو؟ نعم. في المسألة الأولى التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكونوا قد أذن لهم بالقتال. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قد أذن لهم بالقتال. حسنا. أيوة. يأتيك السؤال بناء على هذا الجواب، عدم الإذن معقول المعنى أم ليس معقول المعنى؟ بل معقول المعنى. ما هي معقوليته؟ معقوليته إعداد الناس للاستعداد للجهاد. حسنا. هل كان الناس يومئذ معدودين للجهاد ولم يجاهدوا؟ لم يكونوا معدودين. نفس السؤال الآن، هؤلاء الذين يريد البعض أن يسميهم بمجاهدين بالحجارة، نعم، مستعدين للجهاد؟ غير مستعدين.

فهذه النخبة مثلا في من إخواننا في الضفة الغربية الذين هم يشتغلون بالتصفية والتربية أرادوا مثلا يرتبوا في كل العملية مثلا يمسكوا مثلا بعض اليهود قتلوهم على سبيل المثال، هذا الفعل جائز أو واجب أو غير جائز؟ يا شيخ خفيف أنت، ما عجبك أنا يعني كسرت أنك تبحث في الخيال. هلا اللي موجودين في الضفة مثل هؤلاء اللي تحدثت عنهم، جماعة مين قلت لي؟ جميل الرحمن. هذول عندهم أسلحة ولا ما عندهم أسلحة؟ في الضفة؟ لا هذول جميل الرحمن عندهم. فهذول مثل هذول؟ هؤلاء أعدوا لا تحد أعدوا أسلحة. لا تحد الله يهديك. تختلفوا طبعا. الله يهديك. نحن انتهينا أن هؤلاء ما أعدوا شيئا سوى الحجارة التي كانت ميسرة للرسول أكثر. نعم. ما بدنا نعيد الماضي. نعم. فأسألك الآن، هدون جماعة جميل في أفغانستان عندهم أسلحة ولا لا؟ عندهم. هدون عندهم أسلحة ولا لا؟ بشك في البدايات. أنا بحكي عندهم. مين هذول اللي في الضفة الغربية استعملوهم؟ لا اسمح لي شوي. لا انا بحكي عندهم التجارة والبنزين. يعني البنزين ما كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولا استعمل البنزين. ما تأخذني، انا شايفك اليوم تعبان فاستريح شوي. ليش ما شوي يا شيخ، الجواب على قدر السؤال. لما انا بسألك هذول عندهم أسلحة، هذول جماعة جميل عندهم أسلحة، يعني عندهم حجارة، بتفهم من سؤالي؟ لا، جماعة جميل عندهم أسلحة فتاكة. إيه، فأنا لما بسألك هذول عندهم أسلحة ولا لا، أعني الحجارة؟ لا، أنت تعني السلاح. بس لا تزيد. عندهم حجارة؟ لا، أنت تعني السلاح. كويس. فلما بقول لك هذول مثل هذول قلت لي إيه نعم، هذول عندهم أسلحة الحجارة، هذا أنا سؤالي؟ لا. هذا شو معناه؟ معناه انت احد شيئين، اما فعلا تعبان الان، واما انك بتجادل الباطل وحاشاك. جزاك الله خير. شكرا على حسن الظن. فاذا انا عندي يا شيخ المسألة نسبية، هؤلاء استطاعوا ان يعدوا السلاح. والله فهمت عليك. هؤلاء استعدوا ان يعدوا الحجارة والبنزين. هون الحقيقة انا اذا اشرح للشيخ، اذا كان الحجر يؤدي الى قتل اليهودي والنتائج العملية لها الدلائل، منقول والله انه اصبح سلاحا، لكن خلينا نكون واقعيين، للان الحجر ما قتل يهوديا، واذا استمرينا على المقاتلة بالحجر لن نقتل، اذا قتل اثنين نقتل ثلاثة اربعة، اذا في النتيجة المحصلة ان الحجر لا يقتل. صحيح. انما السكينة قد تقتل. فاذا هم اذا بنلاحظ القضية النسبية، اذا تسلح كل امرئ منهم بسكين وهذا السكين قتل يهوديا، اذا في نتائج ملموسة، وهناك قد يكون هذه العدة المتاحة الآن، وهناك نتحدث بالنسبية. نعم. تفعل الحجر الآن لا يقتل. ليس عندنا سلاح. في شيء إضافي أيوة، وهي هذه القضية أستاذي، إنه هم يقولون إنه في عندنا سلاح، لكن إحنا في تخطيطنا لهذه القضية لا نريد أن نستعمله الآن، إحنا نريد أن نستعمل هذه الزجاجات الحارقة اللي فيها مثلا البنزين، أو مثلا أحيانا بعض السكاكين، أحيانا بعض الحجارة، يعني في عملية تخطيطية حتى يحين وقت استعمال السلاح. يعني هذا من ترتيبه هيك بقوله. دعني أقول لك الآن، بده يحكي محمد. بده يحكي ماشي. الحجر اللي قتل في داود جعلوا السلاح ولا لا؟ الحجر اللي قتل في داود جالوت. وين شفت انت لفظة الحجر؟ وين شفته؟ ما يسمحل في القرآن انه قتل داود جالوت، اما الحجر مين جبته؟ هاي اول شيء حطه في بالك. حطه في بالك. ثانيا اذا كان ربنا جاء حديث صحيح انه جالوت قتل برمية حجر من داود، هاي بتكون معجزة حبيبي نبوية، مثل الرسول لما رمى الرمل في أعين المشركين، تعرف القصة هي طبعا، ما هيك؟

يعني هذا الرجل يعني هذا المثال اللي هم طرحوه انه هذا الرجل لماذا رده مداب يقول بالفرضيه بل اولى الناس الذي قد اتى اليه ليك وهذا الرجل هاي المثال قدامك نعم. شو بتعرف عني شو بقول فرضي ولا لا نعم طيب لما أراد أنه يجاهد شو قلت لك؟ طيب هذا في تناقض؟ لا طبعا هو يمكن يكون عنده ظرف خاص فيه نعم طيب وذاك يمكن يكون عنده ظرف خاص أنه لا تجاهد وين نسيان؟ كرمك الله شيخي هذا اللي بدي أنا حقيقة يعني أعرفه عن أنه حينما سألك ذاك السائل أنت عرفت مثال أنه عنده ظرف خاص تناقض له رجل إلى مالبك يا أخي اللي بيسألوني أنا مش واحد ولا خمسة ولا عشرة وليس من المعقول أنه أحفظ زيد من الناس سألني فقلت له كذا وكذا لسبب كذا وكذا وبكر من الناس سألني فأجبت بكذا وكذا إلى آخره لكن نحن القائل نقول هذا الجهاد فرضين على من يستطيع والآن في آخر الزمان مجلة مش مجلة المجمع العلمي الفقهي أصدر نفس الفتوى هل أنا أفتيت بها منذ سنتين وثلاثة يا الله بسم الله حسب ما كنت أسمع منك في السابق يعني كنت تقول للإخوان أنه هذه الحرب ليس الجهاد الإسلامي معلن والجهاد الإسلامي له شروط وشروط ما تنطبق على الحرب اللي موجودة بعدين أخيرا سمعونا شريف أحد الإخوان يبدو سألك في مجلس السعودية في جدة ما ذكرته من قبل لا أصل له وما سمعته ما سمعته أبدا لكن سمعت غيره كانوا يأتوك الإخوان وأنا كنت أجلس أستمع يسألوك تقول لهم أنه هذه ليست بجهاد إسلامي معلن وهي فلسطين إذا بدكم جاهدوا أنا سمعتك أكثر مرة قلت هذا أبدا هذا بالنسبة للجهاد فلسطين نحن نقول من يريد أن يقوم بالجهاد يجب أن تتوفر في هذه الشروط هيش التانة بين هذا الذي تنعمه وبين الذي نسبته إلي ظلما وعدوانا الجهاد في أفغانستان جهاد دفاع الجهاد في أفغانستان جهاد دفاع أما لما تريد طائفة من الناس أن يقوموا الجهاد في بعض البلاد الإسلامية فيجب أن يقوموا على شروط منها أن يكون تحت راية إسلامية وتحت رجل مبايع على الجهاد في سبيل الله عز وجل بارك الله فيك وأنعم الله عليك وأرجو أن تكون دائما كلماتك نعمة فهذا شيء وإذا هاجمت الكفار بلادا إسلامية فهذه التفاصيل لا ترد هنا إطلاقا بل يجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لدفع صائلة هذا العدو وليس الآن مجال التنظيم والتحقيق واختيار وإلى آخره فأنت خلط ولا غرابة لأنك في شعبان خلط شعبان في رمضان بس بلو أني أنا في شعبان يعني كمان شتيمة إلي أخلص برمضان لسه ما إجا يجب أن تحفظ جيدا ولا بعض الإخوان كانوا يجوك متحمسين خاصة من جماعات الإخوان يقولون لك احنا بدنا نروح وكذا بتقول له انت بتعتقد الجهاد الاسلامي يقول لك نعم تقول له طيب وانت قاعد قدامي شو بتساوي الان ما دامك بتعتقد الجهاد الاسلامي لازم تروح مش تيجي تناقشني هذا حجة عليك ولا إلك سامعك الله جزاك الله خير شكرا ما بقول لك هذا بيان انك انت ما كنت تعتقد انه الجهاد الاسلامي وواجب يعني نصرته بالنسبه للرجال اولا يا اخي هذا كلام غير سليم هذا كلام غير سليم كويس لا والله بالنسبة لي مش كويس صحيح بالنسبة لك مو كويس لكن أنا بقول مشان حتى ما يعني يقال إنك أنت كلمت في كلام كويس أو غير كويس هب إنه أنا بزماني قلت قولا وتراجعت عنه ما الذي أصابني أصابك شيء بس بدنا نتبين إحنا إنه ليش يعني أنت كنت تقول بقول ثم تراجعت نشوف شو الأدلة عندك ليش تراجعت بحثنا هذا آنفا بحثنا هذا آنفا والمسألة ما في عندي تراجع، لكن أنا عم أقول لك فرض أفرض أنه تراجع شو صار؟ إذن ليش تهتم أنت بلا شيء؟ أنا بدي أشوف يعني ليش أنت رجعت عن قولك. عم أقول لك أنا ما تراجعت سبحان ربي، على فرض، لكن على فرض أني تراجعت شو صابني؟ مين بذكرني منكم جزاه الله خير انه انا تراجعت عن كثير من الامور؟ بنك الاسلامي اول ما صار كان يكتينا الشيخ، بعدين لما قعد مع المدير تبعه غير فكرته تماما. تراجعت شو صار؟ تراجعت يعني بالتعامل معه ولا ضده؟ ضده غير من مثل ما عليه شو ضده شو صابني يا استاذ علي؟ اسحب رصيدك اسحب، بحب يعرف الشيخ علي ليش عمل كذا. انا علي رصيد الاسلامي يعني هذا هو الآن. يعني أنت ترى أنه يجب على المسلمين في كل مكان أن يلبوا نداء الجهاد. شو رأيك رأي الألباني هذا الشاذ؟ هل اللي صار له سنتين أو ثلاثة يفتي به بوجوبه؟ هل في آخر انتهاء المعركة هناك على غير ما يرضي المسلمين طلعت فتوى المجمع العلمي العالمي في مكة بما يوافق رأي الألباني؟ هاي موجود في المجلة. هاي في المجلة. إيش يقول الألباني؟ إنه يجب الجهاد. نعم قالها. قالها. ما بلغت على كم من الحق؟ يجب الحديث أطول. يا جماعة. ما عم يخلونا. ما عم يخلوه يفش كله، خلوه يفش كله. أنا متأكد إجاك الأخ أقول أبو بدر حتاحت اللي هو الآن موجود في باكستان مع المجاهدين، يعني حسب ما وردتني من أنباء. فقال لك إنه جهاد ومش عارف إيش وإلى آخره، وأنت تقول له يا أستاذ مش جهاد. هذا الحكي متى؟ هذا الحكي من 5 سنين. مضبوط. ليش؟ لأنه هذا الكلام ما كانت واضحة. الشيخ نفسه حكى، ما قلنا هذيك الساعة حكينا قبل قليل. ما كان هنا، كان في اللحم، كان في اللحم. صحيح صحيح، كان مشغول. وقلنا لك لكون شباب لا فيها فائدة كبيرة والله للسجلة، تشرف تسمعها. وبدليل انك ايش قلنا لك؟ قلنا لك وين كنت فاتوا؟ كنت ايش عم تحضر؟ قلنا لك لكون شبهت أكلت، يعني حرك الغداء. أنتوا تشتغلوا غذاء الروح والقلب ولا تشتغلوا غذاء الجسد، إيش يسوون؟ أنا مقول لك جزاك الله خير يا سيدي، جزاك الله خير. يعني أنت في بداية الأمر كنت فعلا تفتي؟ لا، زي ما أنا فاهم. لا، أنا كنت متوقف. كان متوقف كنت أنت اللي تجاد له أو تبين له، كنت متوقف أنه جهاد. أنا لحد الآن مش معتقد أنه جهاد. أنا كنت متوقف، لا أقول أنه فرض عين ولا أنه فرض كفاية، لأنه مش واضح المعالم وأنفا حكيناها. تمام، أحسن. ومسجل سمعوا يا ريحه. لا أنا يعني هذه الخلاصة، بيهمني أسمع الخلاصة. هاي الخلاصة فرض عين الآن، صار فرض عين مش لا من 3 سنين. كيف نخليك يعني الآن لاحقنا ترطوش؟ والله أرجو أنه ما تلحق ولا نص ترطوشة، بس ما أدري أنا شو استطاعتك بقى أنت. استطاعتي والله شاب، بقدر والله. بس بتوظير يلا عليك بيه. بعدين قناص يا شيخنا. جيب لنا روز الروس. مش قناص. هذا القناص صياد، أما مو حربجي هو. شو بدرينا إذا سمع له يعني انفجار قنبلة ولا الأدوار؟ محمد طاهر تقبل شهادته؟ شلون بالرماية شيخك بالطيور؟ لكن لكن سقط سؤالك سلفا حينما سألت الولد وتركت الوالد. وين الوالد؟ أنا بدور عليه مشان. بتطول بالك عليه شوي هلا بيجي. يعني الآن واجب عشان إذا بعض الإخوان تكلموا بالمناسبة. أنا كنت كل من يستطيع الجهاد فعليه أن يلحق فرض عين، أن يلحق بهم وبالمجاهدين. كان الدكتور عبد الله عزام إذا سمحت لي حامل فتوى منك كأنها مكتوبة بيدك، بيدك خطك. ويجي مرة عندي على المسجد وبقول للناس فتوى الألباني في جواز جمع الأموال مش عارف إيه وجوب يرفعها. يعني هاي إذا صار شو فيها؟ معليش بس أنا أنا قلت في عليه شيء؟ لا ما قلت شيء. لا عم أقول معليش. أنا بس بدي أقول لك إيش الفكرة اللي في ذهني عن هالموضوع. مشيت الدكتور عبد الله زين قلت له هلا الشيخ ناصر الألباني لهالدرجة فتوته صارت عندكم مهمة بترفعوها والمشار من جمع. إذا كان الفتوى وافقت رأي ولا هوى عندكم بيصير الألباني العالم الأول والمحدث الأول. وجاء الفتوى ما عجبتكم قال إيه؟ كيف يا شيخ حرام عليك هذا الكلام اللي تحكيه انت تتهمه لاخوك المسلم. قلت له تهمي لاخوي المسلم هذا انا شيء مطلع عليه وبعرفه يعني تهمي لاخوي المسلم هو اخوي المسلم موريني الامرين بدي احسن الظن فيه لمتى بضل احسن الظن نزيد الاخوان نزيدهم حبة الوزقان موز اشي شبر عمير نزيدهم نزيدهم هاي قدامهم من شاء اكل. هل انت فعلا استاذ كتبت له فتوى زي هيك؟ انا ما اذكر اني كتبت فتوى الشريط هي مش مكتوبه طبعت في مجله اما مش والله الشيخ شريط وطبعوها على مجله في وين كان يوريهم شيء بايده هذه مجله انا شو هالشيء المكتوب ما عرفت شو مجله التوحيد مجله الجامعه السلفيه مش عارف هذه الفتوى اللي سالكم عنها استاذنا الاخ عاصم نزل ترشيط واخذها معاه على افغانستان لما راح الباكستان سياف هؤلاء وكذا شروع على نطاق كبير يعني اي نعم. قضية معينة مثل الإضرار على الطعام وكذلك الاعتيان المدني والامتناع عن العمل والوقوف ساعي الحلال وما شابه من الأمور المستهدفة فمنها ما يقبل المنطق الذوق العام يعني بمعنى أنه الاعتيان المدني أو إظهار الأمر حتى تبدو المظلمة إلى العالم منها ما هو منتشر ومنها ما يمد للذوق السليم بشكل عام فما حكم الشرع في مثل هذه التصرفات؟ أنا لا أعتقد بشرعية شيء من هذه التصرفات كلها وذلك لأمرين اثنين الأمر الأول وهو الأهم أن هذه الطرق هي من طرق الأمم التي ليس لها سبيل ممهد لها بوحي السماء فيما لو أخذت به وصلت إلى الغاية المنشودة والتي ينشدونها بهذه الوسائل المحدثة. قال المسلمون ليسوا كأولئك فعندنا الشرع الذي ما ترك شيئا إلا ولو أخذنا به ساعدنا في الدنيا قبل الآخرة. والسبب الثاني أن هذه الوسائل بالإضافة إلى كونها من عادة الكفار فهي لا تفيد ولن تفيد المسلمين أبدا أبدا لو ظلوا طيلة حياتهم وهم يتمسكون بها ولا يعملون بالأخذ بالوسائل الشرعية المنصوص عليها في شريعتهم التي يؤمنون بها. هذا الجواب عن ذاك السؤال. نتوسع قليلا في الإضرار على الطعام. تفضل. يعني هذا في هلاك الحقيقة إلى البدن اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان. فالآن يعني الإضرار على الطعام بالذات لأي سبب كان